قل حلق رأس المولود هل هو خاص بالذكر أو بالذكر والأنثى؟ المولود يحلق رأسه يوم سابع وتلبه عقيقته يوم سابع، وحلق الرأس خاص بالذكر. أما المرأة فلا يحلق رأسها لأنها ليست من الحلق، ولهذا في العمرة والحج لا تحلق رأسها وإنما تقصر، والرجل يحلق رأسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.